نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون وبشر ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله